الشهادة فيه عندما تدعي المرأة أن عدتها انقضت في وقت قصير يبعد أن تنقضي العدة بمثله، فهنا نحتاج إلى إيش؟ إلى بينة، إلى بينة تشهد بأن عدتها انقضت بالحيض. طيب، الولادة مثلها أيضا، لا يطلع على الولادة إلا النساء غالبا، مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسقطت والزوج يقول لا، وتأتي بامرأة تشهد بأنها أسقطت ولدا فتقبل شهادة امرأة واحدة، والرضاع بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رضع من فلانة 5 رضعات فتقبل شهادة المرأة الواحدة حتى وإن كان على فعلها. لو شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانا فإنه يقبل تقبل شهادته. قال والاستهلال، إيش الاستهلال؟ الاستهلال صراخ المولود، صراخ المولود هذا الاستهلال. فإذا ادعت أن الولد استهل، إذا ادعت أن الولد استهل وأنكر غيرها وأتت بامرأة تشهد بذلك قبل شهادتها. مثاله امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ولزوجها أخ شقيق، فولدت هذه المرأة ذكرا، ولدت ذكرا، إن استهل حجب الأخ الشقيق، وإن لم يستهل فإن العقد أو التعصيب للأخ الشقيق. إذا استهل يكون للزوجة الثمن والمولود هذا الباقي، ثم ترجع ثلث منه لأنها أمه، وإن لم يستهل فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق الذي هو عم الجنين. فآتت بامرأة تشهد بأن هذا الطفل لما نزل من بطن أمه صرخ، فتقبل الشهادة ويرث الطفل. قال ونحوه، ونحوه مثل عيوب النساء كالقرن والعسل والفسق والاستحارة وغير ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء. يقول يقبل فيه شهادة امرأة عدل، يقبل فيه في هذا الذي لا يطلع عليه النساء غالبا شهادة امرأة عدل. قولهم عدل، لماذا لم يقل عدلة؟ لأن عدل مصدر، مصدر، والمصدر لا يؤنث. قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. طيب، الجراحة أو الضرب أو العدوان في حفل العرس وليس فيه إلا النساء، ها؟ كذلك لا يطلع عليه إلا النساء، فتقبل فيه شهادة امرأة. قال والرجل فيه كالمرأة، معلوم إذا شهد به الرجل قبل من باب أولى، لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة. وإنما سومح بشهادة المرأة لأن الغالب أن الرجال لا يطلعون على ذلك، فإذا قدر أن رجلا اطلع على هذا فإنه يقبل. طيب ما هو الدليل في هذه المسألة؟ الدليل قصة المرأة التي شهدت أن النبي صلى أنها أرضعت المرأة وزوجها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها وقال كيف وقد قيل. ثم قال ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل انتبهوا لها ثلاث مسائل. واحدة يتبعض فيها الحكم بمقتضى الشهادة، والثانية يتبعض بمقتضى الإقرار والشهادة أيضا، والثالثة لا يتبعض. فقال رحمه الله ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. أتى برجل وامرأتين فيما فيه قود لم يثبت به قود ولا مال، مثل أتى شخص برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا قاتل هذا الرجل عمدا، فهنا لا نقبل شهادة ولا يثبت المال، ولا يثبت المال، لأن هذا من باب القصاص الذي لا يقبل فيه إلا رجلان. والقصاص والمال فرع عن القصاص، فالأصل في العمد هو القصاص. طيب أتى برجل وامرأتين في موضحة، في موضحة يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لا يقبل، لأن الموضحة فيها قصاص. أتى بذلك في دامغة، برجل وامرأتين في دامغة يقبل. أولا ما هي الموضحة؟ الموضحة الشجة في الرأس أو في الوجه التي تبرز العظم، توضح العظم، هذه موضحة، هذه فيها قصاص لأنه يمكن أن نقتص من الجاني. طيب الدامغة التي توضح العظم وتهشمه وتكسره، تنقل العظام تكسره حتى تصل إلى أم الدماغ، المخ اللي في بطن العظم، هذه نسميها دامغة، لا مأمومة نسميها مأمومة، والدامغة هي التي تصل إلى أم الدماغ. طيب هذه ليس فيها قصاص، فإذا أتى بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فإن الشهادة تقبل. وهذا من الغرائب، لو قيل لك أيما أعظم الموضحة أو المأمومة؟ المأمومة، المأمومة أشد، ومع ذلك المأمومة لا تقبل الشهادة فيها، لا تقبل، نعم تقبل الشهادة فيها، والموضحة لا تقبل. طيب مرة ثانية نعود ولا واضح؟ طيب رجل جنى على شخص بشجة في رأسه أوضحت العظم ولم تتجاوز العظم، فأتى برجل وامرأتين يشهدون أنه شجه في رأسه بهذه الموضع، فلا تقبل الشهادة، لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لأن الموضح توجب قصاص، والقصاص ليس بمال. طيب مثال آخر، رجل أتى برجل ادعى على شخص أنه جرحه حتى وصل إلى أم دماغه، وأتى بشاهد وامرأتين، برجل وامرأتين، تقبل الشهادة؟ تقبل الشهادة. لماذا؟ والواجب فيها المال، والمال يثبت برجل وامرأتين. نعم. طيب، إذن يقول المؤلف لم يثبت به قوة ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القبض. هنا تبعض الحكم، إن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ثبت المال دون القبض، إذا أتى به في سرقة قال إن فلانا سرق من 100 درهم كنا له 3 شهور، فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا سرق من فلان 100 درهم. السرقة توجب شيئين، توجب الحد وهو قطع اليد، وتوجب ضمان المال للمسروق منه. هذا الرجل المسروق منه أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا سرق منه، ماذا نقول يا حسين؟ ماذا نقول؟ يثبت المال دون القبض، يعني أننا لا نقطع السارق ونضمنه المال. كيف؟ يعني فعل واحد يوجب شيئين، نثبت أحدهما دون الآخر، لأن هذا الفعل السرقة يوجب كما قلت الحد والضمان، الحد لله والضمان للمسروق منه. وهنا قلنا إنه يثبت المال ولا يثبت القبض. لماذا؟ نقول لأن المال وجد فيه نصاب البينة، المال وجد فيه نصاب البينة. وش بينة المال؟ رجل وامرأتان وقد وجدوا فثبت. وأما القطع فهو حد لا يثبت إلا في رجلين ولم يوجد رجلان، وعلى هذا فنصاب الشهادة في عبد الرحمن لم يتم. وهنا تباعد الحكم كذا، وهكذا القواعد الشرعية أن الأحكام تتبعض، فما وجد سببه ثبت وما لم يوجد لم يثبت. طيب، قال وإن أتى بذلك في خلع، إن أتى بذلك في خلع يقول إيش؟ ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد الأعواء. هذا رجل ادعى أن زوجته خالعته 5000، أتعرفون المخالعة؟ أن يفارقها بعوض. ادعى أنها خالعته 10000، قلنا له هات البينة. أتى برجل يا عبد الله، أتى برجل وامرأتين، نقول يثبت المال ولا يثبت الخلع بالشهادة. يثبت المال لوجود بينة المال وهي رجل وامرأتان، ولا يثبت الخلع بالشهادة لأن الخلع لا بد فيه من رجلين، ولكن يثبت بطريق آخر وهو إقراره به، إقراره به لأنه ادعى أنها خالعته، يكون مقرا بذلك ولا لا؟ ها؟ يكون مقرا بذلك. ولهذا قال تثبت البينونة بمجرد دعواه، بمجرد دعواه تثبت البينونة، لأنه لما قال إنها خالعته خلاص الخلع يقتضي إيش؟ البينونة، أنها لا تحل له إلا بعقد. فهنا الحكم تبعض ولا اتفق لكن بسببين؟ اتفق لكن بسببين، المال بسبب الشهود الرجل والمرأتين، والبينونة بإقراره، لأنه دعواه إقرار. طيب لو ادعى أنها خالعته ب10,000 ريال وليس عنده إلا امرأة أو امرأتان وأتى بهما، ماذا يثبت؟ لا لا يثبت المال، المال لا يثبت لأنه لم تتم بينته، ما عنده إلا امرأتان، على المذهب ما تكفي المرأتان، لا تكفيان لليمين. طيب الخلع يثبت بإيش؟ بإقرار، لأن هو الآن يقر أن المرأة مخادعة وأنها لا تحل له. يعني كيف الدقة في الأحكام؟ ولا كان يجي واحد يقول كيف تقولون أن الآن يثبت الخلع وهو ما أعطي شيء؟ نقول نعم، لأنه الآن دعواه الخلع تتضمن شيئين، تتضمن إقرارا على نفسه بالبينونة بعد، ودعوا على المرأة بالعوض. الدعوة على المرأة بالعوض ما وجدنا بينة، والإقرار بأنها بانت منه نحكم به. نعم. طيب لو ادعت هي الخلع، ادعت أن زوجها خالعها ب10,000 ريال وأتت برجل وامرأتين، لا يقبل ولا يثبت الخلع؟ أي نعم، ولا المال، لا يثبت الخلع ولا المال، لأن ثبوت المال عليها فرع عن ثبوت الخلع، والخلع هنا ما لم يثبت، الخلع لم يثبت، فصار الخلع إذا ادعاه الرجل لشاكر وأتى برجل وامرأتين، ما الحكم؟ الرجل ادعى أنه خالع زوجته ب10,000 ريال وأتى برجل وامرأتين، وش اللي يثبت؟ يثبت المال لماذا؟ نصاب الشهادة. والخلع وش اللي ثبته؟ إقرار. طيب أتت به المرأة أنت؟ أي نعم، المرأة ادعت الخلع على زوجها وأتت برجل وامرأتين، وش اللي يثبت؟ هي أتت الآن قالت أن زوجي هذا مخال عن البارحة، تخانقت أنا وياه واتفقنا على أني بعطي 10,000 ويفكا، وقال نعم خالعت على 10,000 ريال وجاءت برجل وامرأتين، ومشغول خلاص نفرق بينهما، جازم جازم. نعم لا يثبت. ليش؟ لا مدخل، أيه لا مدخل للنساء في الخلع، في الشارع بالخلع، وحينئذ لم يثبت الخلع فلا يثبت عوضه، واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال مالك فصل، هذا فصل عقده مالك رحمه الله للشهادة على الشهادة، ولا يبعد عن أذهانكم تذكر كتاب القاضي إلى القاضي، هنا فرعان، فرع في الحكم في كتاب القاضي إلى القاضي، وفرع في الشهادة وهو الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة نحتاج إليها متى؟ لنفرض أن الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء في بادية، والشهود لا يتمكنون أن يذهبوا إلى القاضي، لا يتمكنون أن يذهبوا إلى القاضي، هذا واحد. ثانيا ربما يكون الشهود مرضى، يكون في البلد لكن مرضى لا يستطيعون الحضور، نحتاج إلى الشهادة على الشهادة ولا لا؟ نحتاج إلى الشهادة على الشهادة. ربما يكون الشهود الأصوع الأصل يخافون على أنفسهم إذا شهدوا، يخافون على أنفسهم إذا شهدوا، فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. طيب رابعا ربما يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصل ولا يحب أن يتظاهر أمام الناس أنه شاهد عليه فيحمل الشهادة غيره. هذه أربعة أسباب. ربما يكون هناك أسباب أخرى. المهم أن الحاجة بل الضرورة أحيانا تدعو إلى الشهادة على الشهادة. أفهمتم؟ مثال الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أن زيدا يطلب عمرا 100 ريال، فقلت لآخر اشهد على أني أشهد على أن لزيد على عمر 100 ريال، اشهد على أني أشهد، أو اشهد على شهادتي على عمر، لأن مقصود المعنى الصيغة ما يهم، المقصود المعنى. نعم، واضح الآن؟ فأحملك شهادتي عليهم، أحملك شهادتي عليهم للأسباب التي ذكرناها. هل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء؟ لا، لا بد فيها من شروط يا خليل. نعم، لا بد فيها من شروط. اسمع، يقول: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. هذا شرط، اشترط للشهادة على الشهادة أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله كالحدود فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. وسبق أيضا هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا كان هذه إذا كان هذا فرعا على ذاك، فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها. المهم، خذ الشرط الأول يا عبد الله. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون الشهادة على الشهادة في حق إيش؟ في حق يقبل في كتاب القاضي للقاضي، وهو حق الآدميين. طيب، فإذا لو أن رجلا شهد بقذف، شهد أن فلانا قذف فلان فقال أنت زاني، وأراد أن يحمل غيره هذه الشهادة، فما الحكم؟ لا تقبل، لا تقبل. أين على المذهب؟ نفرع على المذهب، على المذهب. لماذا؟ لأنه لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. طيب، لا، نعم، يغلبون فيه الحدود، يدخلونها في الحدود. طيب، ما هي العلة؟ سبق لنا أن العلة في ذلك هو جرء الحدود بالشبهات، هذه العلة، جرء الحدود بالشبهات. ولكن سبق في كتاب الحدود أن هذا الحديث فيه مقال، فيه مقال، وأن الشبهات التي أمر بذلك الحدود فيها هي التي يشتبه في ثبوت مقتضي الحد، وأما أنها كل شبهة فلا. الشرط الثاني قال: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة، أو غيبة مسافة قصر. نعم، هذا الشرط الثاني، أن تتعذر شهادة الأصل، فإن أمكن فإنها لا تقبل الشهادة على الشهادة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول التطويل، السبب الأول التطويل، لأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل بعد والفرع. أولا، وفي الشهادة الأصلية الأصل فقط، أما هذه ستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع. الله إني عند بعضكم أتكلم باللغة الفارسية. ها؟ ها؟ نعم؟ واضح؟ عندك واضح أنت؟ طيب اللي جنبه؟ إيه الإيمان ما واضح؟ ها؟ هذا مش طيب. الشرط الأول فهمتوه ولا لا؟ إيش الشرط الأول؟ أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين، وإن شئت فقل في الذي يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، وخل المثل محول على ذلك كما عبر المؤلف. الشرط الثاني تعذر الحكم بشهادة الأصل، تعذر الحكم بشهادة الأصل لسببين. السبب الأول أن ذلك يحتاج إلى تطويل. أما مثلا زيد وعمر يشهدون، يبين حمل الشهادة بكر وخالد، هل الشهادة على الشهادة ابن حام الاثنين هذولا يحملون ايضا اثنين، عند الحكم بشهادة الاثنين سنحتاج الى تعديل الاصل. من هم الاصل؟ زيد وعمر، والفرع وهم بكر وخالد. فتطول المسألة، تطول المسألة. ومعلوم انه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا أنه في التحمل ربما يزاد في الشهادة أو ينقص، احتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثنين، كذا ولا لا؟ فلهذا يكون مع التطويل احتمال التغيير، تغيير الشهادة، لأن الاثنين هذول اللي حملوا، لأن الاثنين اللذين حمل الشهادة قد يخطئ. واضح الآن؟ طيب، ولهذا لا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من أن تتعذر شهادة الأصل. يمكن أن نشبه هذه في الماء والتراب في الطهارة، ها؟ فنقول إذا وجد الماء فلا تيمم، إذا وجد الماء فلا تيمم. طيب، نعم نعم، نعم. نقول الآن أنت الآن تعتقد أنها لا تحل لك، كذا؟ إيه؟ لا، الآن الدعوة عليك، دعوة منك على المرأة، أنت مقر، لكن المرأة ترى أنت الآن غامض في هذا، أنت الآن ترى أن المرأة قد ظلمتك في جهودها ونقودها، ولا تقول لا أزال أعتقد أن في ذمتها لي أشهر ثلاث ديال. إيه؟ ما نفهم لو تنفذ دعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم. هذا الرجل الآن في هذه الدعوة يقر بشيء ويدعي شيئا، وش يقر؟ يقر بأنه خالع الآن، وإن المرأة لا تحل له، ويدعي أن عليها دراهم. الشهود يطورون دائما، بس هذا الشهود وجودهم كالعدم على رأي من لا يعتبر المرأة المرأتين برجل مطلق. نعم، إذا تعرض البينتان تعرضت البينتان، سيأتينا إن شاء الله في الباب اللي بعدها. نعم نعم، هم غلبوا جانب الحدود، ما غلبوا جانب الحد في باب القاضي، أقول هل تقبل في كتاب القضية للقاضي ولا لا؟ إذا كان تقبل تقبل هنا، لكنها من الحدود. نعم أي نعم، لأن الحدود ما تقبل في كتاب القضية للقاضي. كل الحدود سواء كانت حد قذف أو كانت حد زنا أو سرقة ما تقبل في كتاب. هذا على المذهب، والثاني الحدود ما تقبل مطلقا. نعم لأن الرضاع لا يقل عليه إلا النساء، الرضاع لا يقل عليه إلا النساء، فهذه تشبهه من باب القياس. نعم لو دعا لا القصاص ولا المال. نعم لا الفرق بينه وبين السرقه. نعم السرقه المال مبني على ثبوت السرقه، يعني ثبوت الحج وقطع اليد، فلا الفرق بينهم، لا شك في المال ولا يقبل في قطع اليد. نعم الفرق ان السرقه توجب شيئا، توجب مالا استقلالا وتوجب قطعا، اما القبض فهو يوجب احد امرين، يوجب احد امرين، اما القصاص واما المال، والمال فرع عن القصاص. أو يعزوها إلى سلب المفرد أو بيع أو نحو. وإذا رجع سلب المال بعد الحكم لم ينفض ويلزمهم الضمان دونه. الضمان ويلزمهم الضمان دونه، ويلزمهم الضمان دونه دون من زكاهم، والحكم لشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم المال غريما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن الشهادة على الشهادة قد يحتاج إليها، قد يحتاج إليها، وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها. يلا عبد الرحمن. لا أقول أن الشهادة على الشهادة قد يحتاج إليها، ولكنها عدة صور من الحاجة إليها. إذا كان الشاهد مثلا غائبا كسفر، شاهد الأصل غائبا، طيب، أو إذا كان مثلا في منطقة بعيدة عن مكان الدعوة، طيب، أو إذا كان مثلا مريضا، نعم، أو إذا مثلا خاف إذا حضر يكون هناك يعني رياء أو رياء، بينما ليس رياء بينه وبين من يفتد له تكون في نفسه. طيب يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. طيب ما هي التي الحقوق التي يقبل فيها الشهادة على الشهادة؟ هي حقوق الأدمية. نعم التي تقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. طيب وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني حسن. نعم انت تعرف دار الشهادة في الأصل بموت أو غير ذلك. نعم. طيب الشرط الثالث أن يسترعيه شاهد الأصل، أن يسترعيه شاهد الأصل، والاسترعى أصله من الرعاية، ومعناه أن يطلب من أن يشهد على شهادته، وهو مأخوذ من قولهم أرعني سمعك، أرعني سمعك، فلا بد أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع، لأن يقول اشهد على شهادتي على فلان بكذا، فإن سمعه يتحدث بالشهادة دون أن يقول اشهد على شهادتي فإنها لا تقبل، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد على شاهد الأصل، لأنه من الجائز أن يكون قد تحدث عن شهادته ولكنه يتحدث عن أمر مضى وانقضى، وصاحب الحق استوفى حقه وما أشبه ذلك. وما دام هذا الاحتمال موجودا فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادته. أفهمتم هذا؟ طيب، يعني اشترط أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع، ومعنى يسترعيه أن يقول له اشهد على شهادتي على فلان، فإن لم يسترعه فلا تقبل شهادته ولا يجوز أن يشهد أيضا. لماذا؟ قال الاحتمال أن شاهد الأصل يتحدث عن شهادة انتهى مفعولها بأن يكون صاحب الحق قد استوفى حقه أو نحو ذلك، فلا يجوز. نعم، وهذا الاحتمال يمنع القطع بالشهادة، يمنع القطع بالشهادة. واضح؟ طيب. وقال بعض أهل العلم لا يشترط أن يسترعيه، وأنه إذا سمع شخصا يقول أشهد أن فلانا له عند فلان كذا وكذا، ثم مات هذا القائل وقد سمعه بعض الناس، فللسامع أن يشهد مع أنه لم يسترعه. وردوا التعليل الأول بأن الأصل بقاء مكان على مكان، وما دام سمع هذا الرجل فلانا يشهد بحق على فلان فله أن يشهد عليه، فيقول أشهد أن فلانا يشهد بأن على فلان كذا وكذا، ولا يقول أشهدني لأنه لم يشهد، ولكن يقول أشهد أن فلانا يشهد على فلان بكذا وكذا. طيب، فإن استرعاه غير صاحب الأصل، غير الأصل، فإن استرعاه غير الأصل بأن قال صاحب الحق لشخص تعال تعال اسمع شهادة فلان بحقي على فلان، نعم بحقي على فلان، ثم جاء وشهد الشاهد بحق فلان على فلان وتوفي أو غاب، فله أن يشهد أو لا؟ على المذهب ليس له أن يشهد، لأن شاهد الأصل لم يسترعيه. وعلى القول الثاني له أن يشهد، القول الثاني له أن يشهد، بل القول هنا أقوى من القول بما إذا لم يسترعه أحد. فصارت الصور الآن كم؟ ثلاثة. صارت الصور ثلاثة. الصورة الأولى أن يسترعيه شاهد الأصل، وفي هذه الصورة له أن يشهد قولا واحدا. الصورة الثانية أن يسترعيه صاحب الحق، يعني لا الشاهد، وهذه على المذهب لا تجوز، وعلى ما اختاره صاحب المغني والكافي والشرح تجوز، يعني الموفق وابن أخي عبد الرحمن بن أبي عمر تجوز. الثالث أن لا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلانا يشهد، ففي هذه الحال فيها خلاف، لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في المسألة الثانية. والذي يظهر أن القول الأخير الثالث أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول أشهدني فلان، وإنما يقول نعم أشهد على شهادة فلان بكذا وكذا. نعم، لأن الأصل بقاء ما كان على مكان، وهذا ما شهد بباطل، قال أشهد أن فلان يشهد على فلان بكذا وكذا. وأحيانا ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا هذه الشهادة. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز للشاهد الفرع، أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا. من يقول اشهد على شهادتي؟ شاهد الأصل. يقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يقول اشهد أني أشهد على أن لفلان على فلان كذا، أو ما أشبه ذلك من العبارات. المهم أن يأتي بلفظ يدل على أنه حمله الشهادة، يدل على أنه أي شاهد الأصل حمل شاهد الفرع الشهادة. طيب، وهل يشترط أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل واحد، أو يكفي على كل أصل فرع؟ نعم، نقول يكفي على كل أصل فرع. فزيد وعمر أصلان، يشهد على زيد بكر وعلى عمر خالد، يجوز ولا لا؟ يجوز. نعم نعم، نقول هل يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، أو يكفي لكل أصل فرع؟ نقول الثاني. مثلا عبد الرحمن بن داود وخليل بن سندي، هؤلاء أصلان كذا، يشهدان لأن لفلان على فلان كذا، هذان أصلان. الفرعان خالد ويسر، حجاج ويسر، حجاج فرع عبد الرحمن وياسر فرع بخليل، يجوز ولا لا؟ يجوز. يعني يجوز أن يكون لكل أصل فرع. طيب، ويجوز أن يكون لكل أصل فرعان؟ ها؟ من ذهب أول طف. طيب، ويجوز أن يشهد الفرعان على كل أصل، أن يشهد الفرعان على كل أصل؟ يجوز، بمعنى أن حجاجا وياسرا يشهدان على عبد الرحمن ويشهدان على خليل، كذا ولا لا؟ طيب، هاتان صورتان، أن يكون لكل أصل فرع، أن يكون الفرعان يشهدان على كلا الأصلين. طيب، هل يجوز أن يشهد على الأصلين فرع واحد؟ ها؟ لا لا، يعني لا يكتفى بشهادة واحد متحمل عن أصلين، مثل أن يشهد حجاج على عبد الرحمن وخليل، هنا ما نحكم بالشهادة لأنه واحد. وقيل يجوز لأن شهادة الفرع خبر وليست أصلا، فحجاج مثلا يقول أخبرني عبد الرحمن وأخبرني خليل بأنهما يشهدان على فلان بكذا، قالوا فيحكم بها، لكن في النفس من هذا الشيء. فتقوم الصورة الآن ثلاثا، أيضا فرعان على أصلين على كل أصل فرع، أولا. طيب، فرعان على أصلين على كل واحد منهما جائز، فرع على أصل فيه خلاف، والمذهب لا يجوز وهو أقرب. طيب، فرعان على كل أصل من باب أولى، ها؟ تكون أربع صور هنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله أو. طيب، لكما هو لكما في الخلاف، مع أن السؤال هذا في غير محله. طيب، يقول أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. فهم الاسترعاء؟ طيب، ينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرع شاهد الأصل يشهد بها عند القاضي، إذا سمعه يشهد بها عند القاضي، يشهد وإن لم يسترعه. وهذا ممكن. ها ممكن الرجل فطلب القاضي من زيد وهو المدعي بينة، فأتى بشاهد عند القاضي وشهد بأن لزيد على عمر كذا وكذا، وهذا رجل حاضر، الرجل حاضر، لم يحكم القاضي وتفرق الخصمان ومات الشاهد أو تغيب، فهل لمن سمعه يشهد بها عند القاضي أي يشهد؟ ها؟ يقول المؤلف نعم، إذا سمعه يقر بها عند الحاكم فليشهد، لأن احتمال أن يكون المحكوم أن يكون المشهود عليه قد برئ بعيد. السبب أنه بعيد لأنه وصل إلى القاضي، كيف يكون برئا منه وهو يشهد عند القاضي؟ والقاضي لما يحكم بعد. إذن هذه مسألة، الأول السرعة، والثاني أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بها عند من؟ عند الحاكم، يعني عند القاضي. أو شيء ثالث، أو يعزوها إلى سبع، يعني يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بأن لفلان على فلان 100 ريال ثمن نابه بعيد، ثمن بعيد. إذن الأصل شهد وعزى شهادته إلى سبب، ما هو؟ أنه ثمن بعيد شاء الناقة. إذن يجوز أن يشهد، يجوز أن يشهد، لأنه لما عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب، والأصل عدم زوال السبب، الأصل بقاء، فصار الآن هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور ثلاثة، مثلا درسنا اليوم كله ثلاثة، لا بد فيه من أمور ثلاثة، هي السرعة، سماع عند القاضي أن يعزوها إلى سبب، يعزوها إلى الشاهد الأصل، يعزو شهادتها إلى سبب. قال المؤلف من قرض أو بيع أو نحو قرض، بأن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقول أشهد أن لفلان على فلان 1000 درهم قرضا، ثم مات الشاهد، فهل لمن سمعه أن يشهد بشهادته؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه عزاها إلى سبب، قال قرضا، أشهد أن لفلان على فلان 1000 درهم ثمن بعيد، يشهد لأنه عزاها إلى سبب. أشهد أن لفلان على فلان 1000 درهم أجرة بيت، يشهد. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. طيب، إذا رجع شهود المال يعني الذين شهدوا بمال لشخص على آخر رجعوا بعد أن شهدوا، فلا يخلو إما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم، قبله أو بعده، وهناك حال ثالثة بعد الاستيفاء، بعد الاستيفاء. فهنا الآن ثلاث أحوال، ثلاث حالات، قبل الحكم، بعده، وقبل الاستيفاء، بعد الاستيفاء، بعد يعني بعد الحكم و والسيبة إذا رجعوا قبل الحكم فهؤلاء لا ضمان عليهم ولا يحكم بشهادتهم، مثل أن يدعي زيد على عمر 10,000 ريال ويقول من شهودك، فيقول عندي شهود 2 يقوله زيد، وأتى بالشاهدين عند القاضي، ولما صار القاضي يكتب شهادتهما رجع كأنهما كانا شاهدي زور، ثم لما رأيا أن الأمر خطير تراجع. المهم رجع عن الشهادة قبل حكم القاضي، فقال مثلا توهمنا أو نسينا أنه قد أوفاه مثلا أو ما أشبه ذلك. المهم أن يرجع لأي سبب كان، فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادتهما. ولكن هل يعذر هذان الشاهدان الراجعان؟ ها؟ لا ينظر، لأنهما قد يتوهمان، قد يتوهمان بأن زيد هو الذين هو الذي شهد له وهو عمرو، قد ينسيان. المهم إذا لم يعلم أنهما شهدا بزور فلا يعذران. طيب، شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهما وقال للمدعي حكمت لك على خصمك بكذا وكذا، ثم رجع الشاهد، فهنا لا ينقض، لا ينقض، لأنه تم. ولو أننا نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لعبة، صارت لعبة، لا سيما في زمن الحاضر. لكن كل من حكم عليه يذهب إلى الشاهدين وقال تعالوا فلان ما أعطيكم شيء، قالوا لا ما أعطنا شيء لكن شهدنا بالحق، قال تعالى أنا بعطيك مثلا كذا وكذا من الدراهم. فلما قال هذا الكلام تراجع عن الشهادة، يمكن هذا، يعني كما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن، يمكن أن يرجع عما شهد به. أقول لو أننا نقضنا الحكم بعده، لو أننا نقضنا الحكم برجوع الشهود لصار حكم القضاة ألعوبة بيد الشهود، فلا يحكم، فلا ينقض الحكم. طيب، إذا كان بعد الاستيفاء، يعني شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوفى المحكوم له حق، ينقض أو لا؟ لا ينقض، من باب أولى، لأنه إذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاء فألا ينقض بعد الاستيفاء من باب أولى. واضح؟ أي لكن قال الفقهاء لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه، لم يقتص، لأن القصاص خطير، لكن تجب الدية، فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه آخر. من جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره، من جهة المال اللي هي الدية لا ينقض. وهذا هو الذي جعلني أقول إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعد الاستيفاء. عرفتم؟ وش اللي يختلف فيه الحكم بين الذي يختلف فيه الحكم بينما إذا رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء؟ القصاص، إذا شهد بما يوجب القصاص ثم رجع ولو بعد الحكم فلا قصاص، لكن تلزم الدية، دية ذلك العضو الذي شهد بأنه مستحق للقصاص. أو مستحق في القصاص. ما تعرف مفهوم مفهوم يا خلي دقيقة دقيقة دقيقة واضح. طيب يقول ويلزمهم الضمان. يلزم من؟ الشاهدان. يلزمهم الضمان في الحال التي يحكم فيها. إن كان مالا فمال، وإن كان غير مال فغير مال. لكن ذكرنا الآن أنهما إذا رجع قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان. طيب بعد الحكم، إذا رجع بعد الحكم في القصاص يحكم؟ نعم يقتص منهم إذا رجعوا، لكن بشرط أن يقولوا عمدنا ذلك. يقول عمدنا ذلك حينئذ يقتص منهم. لو رجع الشهور بما يوجب القصاص بعد القصاص ثم قالوا والله حنا عمدنا أن نشهد بذلك لتقص يد هذا الرجل، حينئذ نقول ها تقص أيديهم، تقص أيديهم. واضح؟ طيب إذا رجع شهود المال، إذن إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان كده. إذا رجعوا قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان، إذا رجعوا بعد الحكم ثبت، وقبل السيفة ثبت الحكم وعليهم الضمان. وصاحب الحق يأخذ منهم ولا من حكم عليه؟ يأخذ منهم لا من حكم عليه. إذا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فالحكم لا ينقض وعليهم الضمان. من اللي يأخذ منهم في هذه الحال؟ لا المحكوم عليه، لم تعفى الحق سوف حقه، يضمنهم المحكوم عليه. واضح؟ طيب قال مؤلف دون من زكاهم، يعني أما من زكى الشهود فلا يضم. لماذا؟ لأن المباشر للتلف أو الغرب من الشهود، هم المباشرون. ولهذا المزكون يقول إحنا ما نشهد، ما نشهد بهذا، لكن نزكي الشهود. مثاله ادعى زيد على عمرو بألف ريال وتحاكم عند القاضي وشهد شاهدان بأن زيدا له على عمرو ألف ريال، حكم القاضي ثم رجع الشاهد نعم وقبل أن يحكم نعم لما أدلى الشاهدان بشهادتهما قال القاضي من يزكيكما، فجاء رجلان فزكيهما ثم حكم القاضي ثم رجع الشهود. طيب من الذي يضمن؟ الشهود. طيب والمزكون لا يضمن، لأن الحكم إنما حصل مباشرة بشهادة الشهود. أما المزكون يقول كيف تضمنون؟ إحنا ما شهدنا، إحنا شهدنا بأن هؤلاء مزكون ونحن لازم نشهد بذلك، وحينئذ يكون الضمان على الشهود. قال دون من زكاهم. طيب إذا الضمان على الشهود، لكن لو فرض أن المشهود له صدق الشهود، صدق الشهود، فهل يرجع عليهم؟ يعني مثلا لما شهد عليه الرجلان، المشهود له شهد عليه الرجلان، لا مشهود له، مشهود له شهد له الرجلان، ثم لما شهد له الرجلان حكم له، حكم له، ثم رجع وصدقهما في الرجوع، المشهود له صدقهما في الرجوع، فالمال الذي حكم له به يكون حراما عليه بإقراره، وحينئذ لا يخشى. لو كان نعم أنا أشهد أن شهادتكم هي صحيحة، يقول إذن لا ترجع عليهما لأنك الآن صدقتهما، صدقتهما بماذا؟ في الرجوع هو أقر بأن بصحة رجوعهم، إذن لا ليس عليه شيء، يعني لا يرجع عليهم. طيب كذلك لو فرع أنه حين حكم لفلان على فلان جاء المحكوم له فأبرأه، أبرأه كان أنا مريم سامح، الآن مريم تبت حقي، أهم شيء عندي أن يثبت ولا يظهر للناس أني أنا المخطئ، والآن أنت في حل مسامح. ثم بعد ذلك رجع الشهود، فهل يرجع المبرأ ولا لا؟ ما يرجع. ليش؟ لأنه أبرأه صاحب الحق، أبرأه صاحب الحق ولم يضمن شيئا. يعني هو الآن يقول أنا لي وجهة نظر، وش وجهة نظري؟ لما شهد به لي ثبت لي ولا لا؟ ثبت لي، ولكن لما أبرأته الآن فإنني لا أرجع عليهم. السبب لأني أنا الذي أسقطته الآن، ولن يخسر المشكول عليه شيئا، فلا أرجو حينئذ. واضح؟ يعني أن المشهود عليه لما شهد وهو ثبت له، ثبت للمشهود له على المشهود عليه 1000 درهم، فجاء المشهود له فأبرأ المشهود عليه، أبرأ، فهنا لا يرجع المشهود عليه على الشهود، لأن المشهود عليه الآن أسقط عنه الحق، أسقط عنه الحق، فكيف يرجع وهو لم يضمن؟ إذن انتبهوا للمسألة. صار إذا رجع الشهود بعد الحكم سواء قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض الحكم، يبقى الحكم كما هو، ولكن الضمان يكون عليه إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا صدقهم المشهود له، فإنه إذا صدقهم بالرجوع لا يجوز أن يأخذ شيئا يعتقد أنه هو له. والثانية إذا أبرئ المشهود عليه، فإن المشهود عليه لا أرجع عليهما، المشهود عليه، لأن المشهود لا أبرأ، المشهود عليه لا يقول والله أنتم ألزمتموني حقا وأسقطه غيركم، أعطوني إياه، لأن يقول أنت الآن لم تضمن شيئا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئا فلا شيء لك. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن حكم بشاهد، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم، حكم من؟ القاضي بشاهد ويمين. الشاهد إن رجع قبل الحكم فعلى ما سبق ماذا يكون؟ لا يحكم به أصلا. بعد الحكم لا ينقض الحكم، فعلى من يكون الضمان؟ يقول على الشاهد، الضمان كله. لا يتوهم واهم أن الضمان يكون نصفين، لأن الحكم ما ثبت إلا بالشاهد واليمين. نقول لا، بينهما فرق. الشهود يلزمهم الضمان، كل واحد يأخذ النصف الذي فيه الضمان، لكن هذا يكون الضمان على الشاهد كله، يكون الضمان على الشاهد كله. هذا الصواب، أي يكون الضمان على الشاهد كله، كل ضمان يكون على الشاهد، لأن يمين المدعي لا يثبت بها شيء. لو يحذف المدعي 1000 يمين بدون شاهد ما ثبت بها شيء. إذن فالثبوت إنما كان بالشاهد، لكن اليمين تقوي جانبه فقط وليست هي التي توجب الحق. لهذا قالوا إنه يضمن المال كله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط بناء على جعل اليمين كالشاهد الثاني، ولا في المذهب أقيس أن الشاهد يضمن المال كله. نعم. إذا كان فاعل حق أسمع هذا الشاهد. نعم. لا يستعمل على المال. راع الحق. قبل أن يمكن خلص المال. ولكن لأن هذا الشاهد هذا والشاهد الأصلي راع. لا لا هو الشاهد ما صاحب الحق جاء بالشاهد الفرع إلى شاهد الأصل مو قضاء بس قال الشاهد الفرع حدد الأصل ما حملها الشاهد ما حمل الشاهد الفرع مثال ذلك وش مثال ها صوّث لي مثل عمرو يتحدث حدث أن زيد على خالد 1000 ريال. نعم. جاء زيد قبل ذلك وقال اسمع عمر يقول أن زيد على خالد 1000 ريال. نعم. اسمع ولكن ما حمل ما هذا يا سمع هذا أسمع إذا خلاص أو احتمال الخرط مشكلة الأصل مش الأصل تقاطع لا لأن هذا مثل قد لا يكون هناك طريق إلا هذا قول إن الأصل موجود يمكن مراجعته ولكن المشكلة إذا كان معدوم ميت ما نقول هذا اللي جاب الشاهد نقول حملها الشاهد ما هو تصحيح الأصل ما في الآن ما هو إذا أمكن أن نجيب الشاهد الأصل جئنا به لكن إذا لم يمكن هنا ولكن لاحظ ان لازم من يمين المرجع في هذا الحال اذا صار شاهد واحد لازم من يمين المرجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا مسائل في الشهاده على الشهاده وذكرنا شروط قبول الشهاده على الشهاده وأنها نعم في حق يقبل فيه نعم نعم الأصل نعم لا هذا خلاف نعم طيب هذه الثلاثة ذي السرعة وعزوها للسبب والإجابة عند الحاكم تعتبر شرط واحد شرط واحد هذا أولا أن تكون في كل حق يقبل فيه كتاب القضية للقاضي والثاني أن تتعذر شهادة الأصل والثالث أن يسترعيه أو يسمعه القرب عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب فإذا الشروط ثلاثة طيب أما الداعي لذلك فهي أربعة أمور كما سبق طيب إذا رجع شهود المال فهل يضمنون أو لا يضمنون على كل حال لا ما في بينة هم البينة نعم يا عدنان نعم لأنه لن يحكم بشهادتهم إذن إذا رجعوا بعد الحكم لم يحكم بشهادتهم وقبل الحكم لم يحكم بشهادتهم ولا ضمن عليهم طيب بعد الحكم ياسر كيف يحكم عليهم بعد الحكم شهدوا عند القاضي وحكم القاضي بوجوب ما ادعاه المدعي لثبوته بالبينة ثم رجعوا بعد الحكم ما هو قصة شهود المال جنة. طيب السؤال يضمنون أو ينقض الحكم ما رجعت يا أخي. ها؟ ما حضرت. سيد سيسان رجعت يا أخي بذلك الله خير. نعم. نعم. حنا شهد الآن شهود المال يا أخي. إذا رجعوا بعد الحكم لا ينقض. طيب الضمان. إيه لأن المدعى عليه الآن غرم بسبب شهادتهم. هل يضمنون أو لا يضمنون؟ يضمنون. لماذا؟ نعم. طيب استثنينا مثلا أو مثلتين. الذي استثنينا عادل. لا لا اللي ذكاهم ما عليه ضمان مطلق. محمد اي اللي من ذكاهم ما هم ما شاهد. المزكي يشهد بعدالتهما فقط. نعم محمد. اذا صدقهم بذلك. طيب او ابرا او ابرا من عليه الحق. صح. اذا صدقهم يمشهد له او ابرا من عليه الحق. لان اذا ابرا من الحق ما خسر شيئا. طيب هنا مسألة مرت علينا وتمر دائما. يقولون إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. وهنا الشهود سبب والمباشر القاضي. فلماذا لا يجعل الضمان هنا على القاضي؟ المعروف القاعدة أنه إذا اجتمع في الإتلاف أو التفويت متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. وهنا جعلنا الضمان على الشهود مع الذي باشر بالحكم وألزم هذا بالضمان هو القاضي. لأنه هم أكثر فيها لأنه مباشر. أما القاضي هو حافظ يعني ليس كالمثلث ليس كالمثلث المباشر. نعم حتى هم شاهدوا بحق لكن تبين نفسه تبين لهم انهم اخطأوا. اقصد انهم ناسنا. نعم نعم وليد. المباشر يمكن ظن. يمكن ظن. نعم. طيب هنا ذكرنا في القاعدة هذه ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب. فإن كان مبنية على السبب وحيل الضمان على السبب أو يكون المباشر ليس أهل للضمان. إحنا استثنينا في القاعدة إن ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب. فهنا قضاء القاضي مبني على السبب على الشهود. لولا الشهود ما حكم. فلذلك صار الضمان على الشهود. اي نعم. طيب اذا حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد حجاج كيف يضمن؟ نصف المال. لماذا؟ اذا مات المؤلف لانه شاهد واحد الحق لأنه دعا أن الحق الذي يستحق الحق ورجع في هذه الحق. طيب نعم ترى نسيت اسمك. صالح بن أنطيري. نعم يلا صالح. إذا ما شهد الشاهد. نعم أو يجانب المسلم. أي بعد ذلك الحق يعني نعم. لكن لماذا لا نقول الضمان على الشاهد نصفه